بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صار بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر عواد شكورا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج المنيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، رفع الله به رؤوسنا وكانت محفوظة، وصرف به صدورنا وكانت ضيقة، وأسمع به آذاننا وكانت سمع، وبصر به عيوننا وكانت عمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الفضلاء، أيها الجيل الندباء، أيها الأحباب الأبرار، إن كان من شكر فإني أتوجه بالشكر إلى الله تبارك وتعالى على توفيقه، وعلى أن جمعنا بهذه الوجوه الساجدة لله الباسمة المتوضئة المستنيرة بنور الإيمان. ثم أشكر القائمين على هذا السرد العلمي الفجر مديرا وأساتذة وطلابا. يا أيها الأخوة، إن حديثنا هذا اليوم ليس بجديد عليكم وليس بغريب، ولكنه ذكرى لأننا نتحدث مع دين آمن بالله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الأخوة الجبراء، إنني أتحدث مع مؤمنين رضوا بهذا الإسلام جلبابا وذوبا وسترا وهداية وتشريعا ومنهجا. إنني أتحدث مع أناس أتوا من أصلاب مؤمنة ووقعوا في أرض مؤمنة واستغلوا بسماء مؤمنة. إنني أتحدث مع طلبة ليسوا بغريبين عن الإسلام ولا غريبين عن الإيمان، إنهم في بقعة مؤمنة وفي دار مؤمنة، أساتذتهم مؤمنون وآباؤهم مؤمنون وأمهاتهم مؤمنات. وحديثي إليكم أيها الإخوة الفضلاء دور الإيمان في عبودية الجوارح. ما معنى الإيمان وما معنى أن نكون مؤمنين؟ إن أمة بلا إيمان قطيع من البهائم، ومدرسة بلا إيمان سكنة متهدمة خاوية، وقلب بلا إيمان كتلة من لحم ميتة، وأستاذ بلا إيمان جثمان هامد لا حراك فيه، وكتاب بلا إيمان أوراق مصففة، وخطبة بلا إيمان كلام منفث. فما هو الإيمان؟ يقول الله سبحانه وتعالى: أو من كان مؤمنا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قبل أن يأتينا الإيمان، يا معشر الأحباب، نحن الأمة العربية لا نقولها قومية، لكن لأصالة العروبة أو العروبة في الإسلام، قبل أن يأتينا الإيمان كنا رعاة ساه، رعاة إبل، لا نفهم، لا نفقه، لا حضارة، لا تاريخ، لا ثقافة. فلما بعث الله فينا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ابتعثنا من جديد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما حُصر مفهوم الإيمان في مسائل ضيقة أصبح الجيل كما ترون إلا من رحم الله. قال: الإيمان معناه أن تصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والإيمان أن تغتسل من الجنابة، والإيمان أن تتوضأ، والإيمان أن تضحي يوم الأضحى وأن تحج وأن تعتمر. ثم تركت السلوك، وتركت الأدبيات لشخصية المسلم، وترك البيت، وترك السمع والبصر، لا دخل الإيمان فيه. وإلا فما دخل الإيمان وما تأثيره إذا كان طقوس تعبدية فحسب؟ ما وجدت الأغنية الماجنة في المجتمع المسلم وطرد بعدها القرآن من البيت إلا يوم خرج الإيمان من القلوب؟ وما دخلت المجلة الخليعة في البيوت إلا يوم استقصي الإيمان من القلوب؟ وما جلس مع رفقة السوء وتعوطيت السجائر في الجلسات وقضيت الليالي الحمراء في السهرات وكثرت الذهابات والجيئات فيما يغضب رب الأرض والسماوات إلا يوم قصي الإيمان. وما أسبلت الثياب وما أتيت أنا أتحدث اليوم عن إسبال الثوب، إنه جزئية من جزئيات أحدثت لما أقصي الإيمان من القلوب. وما خلفت سنته صلى الله عليه وسلم إلا يوما ضعف الإيمان في القلب. لكن إلى مشكلاتنا لنعالجها جزئيات جزئيات فما تحل، وهي أكبر من أن تحل، وحلها الوحيد هو الإيمان. فما هو الإيمان في دور حياة المسلم والشاب؟ الإيمان معناه أن تكون مؤمنا لله يومك وليلك وقيامك وقعودك وحلك وترحالك. الإيمان بالله أن يكون الله رقيبا عليك في حركاتك وسكناتك. الإيمان بالله أن تجلس على الكرسي وأنت تستمع للحصة وللكلمة وللدرس وقد كلمت قلبك الحي القيوم. والإيمان على مستويات، موقف المدير أو المسؤول عن مثل هذه السكنة والصرف أن يكون مؤمنا بالله وأن يسترعي هذه الرعية برعاية الله عز وجل، وأن لا يقطع حبله من الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وهذا الجيل أمانة في عنقه، إما أن يهديهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن يتركهم فيتردون في النار على وجوههم، نعوذ بالله من ذلك. وهي الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأمانة الأستاذ أن يأتي من بيته صباحا وأكبر قضايا يحملها في ذهنه الإيمان، لا يظن أنه يؤدي حصة ليتعاطى عليها راتبا أو أجرا أو قراءا أو مادة، إن هذه يفعلها اليهود والنصارى والخواجات واليونان والسيريون، كل طوائف الأرض تفعل هذا. عندهم مدارس كمدارسنا، وعندهم جامعات كجامعاتنا، وعندهم أندية كأنديتنا، لكن نحن نتلقى علمنا من فوق سبع سماوات، نحن نتعبد بهذا العلم لله الواحد الأحد، نحن ندخل الفصل بسم الله ونخرج بسم الله وندرس العقيدة بسم الله ونتكلم بسم الله ونسكت بسم الله. أما هم فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالأستاذ يوم يأتي الفصل يعرف أنه وارث محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خليفة له، وأن المسلمين قد وضعوا أبناءهم أمامه أمانة بين يديه، وقد أخرجوا فلذات أكبادهم وطرحوا قلوبهم ووجناتهم ومقلهم، وقالوا: يا عبد الله اتق الله بأبنائنا. وما معنى الإيمان؟ أن إذا درس في التوحيد أن يكون موحدا، وإذا درس في التاريخ أن يكون مؤرخا، وإذا درس في الجغرافيا أن يكون جغرافيا. لا، إن هذه المواد إذا لم تربط بحبل الإيمان فإن الله سوف يسأل هذا المعلم عنها يوم القيامة. إن الإيمان لا بد أن يكون في الحصة وفي المحاضرة وفي الندوة وفي الكلمة. ولذلك كلمة الذي لا يحمل الإيمان ولا يحمل المبادئ ميتة، ويحاسب عليها يوم العرض الأكبر عند الله، لأنه ما حفظ الله في الجيل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما نحن كطلاب وكطلبة علم وكتلاميذ فواجباتنا أربع واجبات: أولها وأعظمها رقابة الله في هذا العلم، وأن نأتي بلهف وشوق وحرص إلى هذا الطلب، ونحمد الله عز وجل على أن شرفنا وجعلنا طلبة علم، ثم نسأله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يفتح علينا من فتوحاته. وأعظم فتح يفتح الله عليك أن يجعلك عبدا له. والله لقد رأينا وأبصرنا شبابا ضيعوا الله فضيعهم الله في الحياة وسوف يضيعون إن لم يتوبوا في الآخرة. لما ضيع الله في الاستقامة ضاعوا في الدراسة وضاعوا في المناهج وضاعوا في المستقبل وضاعوا في الأسر والسمعة، وأخذوا مرغمين إلى السجون وحبسوا وضربوا بالأصوات وكلبسوا بالحديد، وأصبحوا في ذلة وفي حقارة وفي صغار لأنهم ما حفظوا الله. هل يجزم يديك بحبل الله معتصما؟ فإنه الركن إن خانتك أركانه يا متعب الجسم كم تسعى لراحته؟ أسعبت جسمك فيما فيه خسرانه، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إن الذي لا يحفظ الله يضيعه الله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يوقف الصحابي الواحد من أصحابه ويقول احفظ الله احفظ. اي والله فرعون طاغية ضيع الله فضيعه الله في اليم، أبو لهب طاغية ضيع الله فرداه في نار ذات لهب، أبو جهل طاغية لما لم يدل لا إله إلا الله ضاع. وأنتم تستقرئون من قرابتكم ومن مجتمعاتكم من ضيع الله فكيف ضيعه الله عز وجل. فأكبر قضية نريدها حفظ الله عز وجل. إن رقابة الأستاذ أو الإدارة أو السلطة لا يمكن أن تنفذ إلى قلبك إذا لم تراقب الله عز وجل، فلا يستطيع البشر أن يراقبوك. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم نتركه يمكن خوفا من السلطة، لكن باطن الإثم لا يترك إلا خوفا من الله. هذا أمر. الأمر الثاني يا أيها الأحباب أن نحمل العبودية كطلبة علم. صحيح، هل هو صحيح أن ترى طالب علم يقرأ قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم طالب علم بين أساتذة أخيار أبرار ولا تظهر عليه معالم السنة ومعالم الاستقامة كأنه خرج من نادي من باريس أو من لندن أو من واشنطن؟ هذه البلاد القبلتين، هذه مهبط الوحي. يقول أبو الأعلى الموجودي في رسالة له إن تراب هذه الجزيرة مؤمن بالله، وإن هواءها يشهد أن لا إله إلا الله، وإن معها لو نطق لقال لا إله إلا الله. هذه البلاد لا ينشأ فيها إلا عبد صالح يوم يريده الله عز وجل أن يكون صالحا. ففرق بين أن نتعلم علم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، علم السيوس أو علم السيران أو أدمغة الحمير التي لا تفهم معلومات لكن ما تستفيد. وقال الذين أوتوا العلم، هل سكتت الآية؟ والإيمان. إننا لا نطالب بالعلم الدنيوي فقط بلا إيمان، فقد بلغنا أو غلبنا فيه النصارى واليهود والكفرة، لكن بإيمان. فالمسألة الثانية والقضية الكبرى كيف تظهر العبادة علينا؟ ما هي عبادة الجوارح؟ ما هي عبادة الأعضاء؟ هل تريد أن تكون عبدا لله عز وجل؟ لا بد أن تظهر عبادتك على أربعة أعضاء ولها أعضاء أخرى، لكن أشير إلى هذه لأهميتها. أولا هذا القلب، كسلة اللحم الذي تحمله بين جنبيك هو حياتك وموتك، وواجبك أمام الله أن تدخل فيه الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والعصر إن الإنسان الذي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأن تحسوا قلبك بالإيمان، وإذا لم تفعل فانتظر الهلاك والدمار واللعنة والعار في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أن تجعل الإخلاص والنية الطيبة في قلبك. الأمر الثالث أن تملأ هذا القلب بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، أنا أقول لكم بمنطق النقل والعقل إن أعظم شخصية طرقت في الدنيا والعالم هو محمد عليه الصلاة والسلام. والله الذي لا إله إلا هو لا نقولها عاطفة ولا تعصب، ما وطئ التراب أشرف من الرسول عليه الصلاة والسلام. والله لقد حسدتنا الأمم عليه، ويؤسفنا ويخجلنا ويحسرنا ويبكينا أن نرى في بعض البيوت شخصيات لمعت من المغنين والمغنيات الماجنين والماجنات الداعرين والداعرات، الأحياء منهم والأموات جعلوا عظماء. فنان عظيم، الفنان عظيم. الفنان في لغة العرب الحمار الوحش المخطط، وهو أشبه بهذا. فكيف يكون عظيما؟ إن العظماء الذي ما ينبغي أن ترسم صورهم في القلوب وفي البيوت محمد عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة، الزبير، طارق، صلاح الدين، ابن تيمية، ابن القيم. عندنا من العظماء ألف عظيم وعظيم، ومن العلماء ألف عالم وعالم، ومن الأدباء ألف أديب وأديب. فكيف تركب هذه الشخصيات؟ أنا جلست مع بعض الشباب مغرمين بهتلر يقرون سيرة كفاحي كتاب هتلر، سبحان الله، قاتلكم الله، ما وجدتم العجب إلا من هذا الخبيث المنتن الكلب الذي دمر العالم. قالوهم البشر الأعلى وما أكلوا شيئا كما أكل الإنسان أو شربوا. وبعضهم في الشعر الكبير الإنجليزي الفاجر الذي دعا إلى إباحية المرأة وكشفها أمام الناس واستخدامها، وقال هي حق للجميع. والآخر يحمل نسخة في جيبه لنزار قباني، نزار هذا الداعي الخبيث المنتن الذي سوف يحاسبه الله بما فعل. نسأل الله أن يجازيه بعدله سبحانه وتعالى. فيا سبحان الله، يوم ترك هؤلاء العظماء سيرهم في البيوت وقعنا فيما وقعنا عنه. تسأل الشاب عن سيرة أبي بكر فيحفظ سير ما تنفعه، يقول ولد أبو بكر سنة كذا وكذا، ومات سنة كذا وكذا، وتولى الخلافة سنة كذا وكذا. إننا يا أيها الإخوة نريد إذا قرأنا السيرة أن نقرأ السيرة التربوية، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أصبح في أذهان كثير من الشباب أن ترجمة الرسول عليه الصلاة والسلام معناه إنسان يدعو إلى الله عز وجل ويتكلم في المساجد، وكان يفطر وكان مع أصحابه ربهم وحضر بدر وتبوك والخندق وأحد. هذه ترجمة ميتة. الرسول عليه الصلاة والسلام لابد تأخذ عددك منه وحياتك منه وضحكك منه وبكاءك منه وقيامك وقعودك. ترجمة، هو حياة مستقلة، هو حياة كاملة، هو تاريخ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المسألة الثالثة أن نتعبد الله عز وجل بالعلم، وأن نسأله من فتوحاته، وأن نلتجئ إليه كثيرا، وأن نكون عبادا لله. ابن تيمية كان عمره 10 سنوات، قال أهل العلم كان يخرج في السحر قبل صلاة الفجر فيمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يبكي ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. هل رأيت شابا يرفع يديه قبل الحجرة قبل أن تدخل ويسأل الله في الفتح؟ هل رأيت شفتين تتلتم بذكر الله؟ هذا موجود والحمد لله، لكن نريد أن نكون كلنا عبادا لله، أن نتلقى هذا العلم عبودية كأننا في المسجد. والله إذا لم يفتح فلن يفتح عليك أحدا من الناس، وإذا لم يهدك الله فوالله لن تجد الهداية إلا الضلال، وإذا لم يغفر الله ذنبك فلن يغفر لك أحد. فيا أيها الإخوة، الله الله في مراقبة الله عز وجل وفي تعبده بهذا العلم. وقد تلف العنصر الثاني، كيف تظهر العبودية على الجوارح. وجد نغمة في المجتمع والرأي العام أنه لا يلزم للإنسان أن يتشمد بالدين وأن يأخذ الدين بعروقه وأوراقه، يكفيه من الدين يعني شيء ظريف، يعني ما يستمح من الدين يأخذه ليكون مثل ما يسميه سيد قطب إسلاما أمريكيا. إسلاما أمريكيا أن يدع شيء ويأخذ شيء، دين مرقع. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا؟ خذها جميعا تجد خيرا تفوز به، أو في الطريحة تجد روح الشياطين. يا أيها الإخوة، إن الذي أتى بلا إله إلا الله أتى بتكسير الثياب فوق الكعب. إن الذي أتى بلا إله إلا الله أتى بإعفاء اللحى، وأتى بالسواك، وأتى بالمنهج الخالد المؤرخ الذي ما طرق العالم مثله، وأتى بالقرآن، وأتى بالأدب والسلوك، وأتى بالحياة، وأتى بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أتى بحياتك في كل منحة من الحياة. والرسول عليه الصلاة والسلام شخصية أمامك لا بد أن تجعله في ذهنك حيا. لا تفعل شيء حتى تسأل هل فعله صلى الله عليه وسلم. إما أن نقبل إسلاما مرقعا تقول يكفيني أن أصلي، أما هذه الأمور قصور. أصبحت تفتي تسلم الدين وتكسر الإسلام الذي هو صورة كاملة وتأخذ منه ما شئت وتترك ما شئت؟ لا والله، هذا جحود للنعم، هذا تنكر للجميل، هذا سوء فهم للرسالة الخالدة التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا أدعوكم يا أيها الإخوة إلى الاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في السنة. والله ما أحسن ولا أجمل ولا أجل عند الأب وعند المجتمع وعند الرأي العام من أن يرى الإنسان مستقيما. لا تسمعوا للدعوات التي تهاجم رجال الدين، فليس عندنا في الإسلام رجال دين، إنها في الكنيسة. وجد في بعض الذين لا يفقهون أو استخلوا في العقل الذهني العفن أنه يحارب الدعاة أو المستقيمين، هذا ليس بصحيح، بل استقرأنا من حياة الناس ومخالطة كثير من الدعاة والرأي العام ودخول بعض السجون أن المستقيم صورة، المستقيم الساب المستقيم صورة معظمة عند الجميع، عند السلطان، عند ولاة الأمر، عند الرأي العام، عند الجندي في الشارع، عند الأستاذ، وعند كل طبقات الناس، لأنه مستقيم. ولماذا؟ لأنه حفظ الله. أما الإنسان الذي لا يحمل هذه المبادئ فهو تافه ولو احترم مجاملة. والأمر الذي أريد أن أشير إليه رابعا، كيف نعيش وكيف نحيا مع هذا الوقت وهذا الزمن الذي يمر مر السحاب. الله عز وجل يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. كيف نحيا؟ كيف نعيش؟ أحياة بهائم؟ أحياة أكل وشرب ونوم ورقص ولهو ولعب؟ لا، إنه لا بد أن تنظم أوقاتنا تنظيما عجيبا دقيقا. أمة هي من الدقة والنظام بمكان. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ووالله الذي لا إله إلا هو لا تدور قدم عبد يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح، حتى يسأل عن أربع، من هذه الأربع عمره فيما أبلاه. أنت لن تنصرف من الموقف يوم القيامة حتى يسألك الله فيما صرفت هذه الأوقات. فيا إخوتي في الله، ماذا فعلنا في برنامجنا؟ في القراءة، في الاطلاع، في الصلاة والذكر، في التلاوة، في الزيارة، في الجلوس مع الأحبة، ماذا فعلنا في ذلك؟ الأمريكي الكاتب هذا دايل كرينجي في كتاب القلق وبدأ الحياة يتهجر ويضحك على أهل الشر، يضحك علينا نحن، لأن الأمريكان من أكثر الناس قراءة. أنا أقول هذا لأن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها عنا وجدها، يضحك علينا، يسموننا إلى الآن بدل. نعم، لأن الذي لا يعتني بحياته ورسالته الخالدة ويعيش لله فهو يعيش على هامش الأحداث. والله يقول في الأعراب: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. ومهمة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرج الإنسان من بداوته وجهله وتخلفه إلى أن يكون إنسانا منظما، إنسانا معتنيا بروحه وبمستقبله، ما يكون إنسانا عاميا عاديا، لا، له خصوصية. فلذلك يذكر أنهم يقرؤون الإنجليز والأمريكان في كل 24 ساعة 16 ساعة. فكم نقرأ نحن؟ أنا علمت أن كثير من الشباب إذا قرأ أحدهم ساعة في اليوم أو نصف ساعة تبجح وقال: أجهدت نفسي، إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولعينك عليك حقا. وهذا الحديث نستحضره دائما. ولذلك كم ننام وكم نأكل وكم نشرب وكم نذهب وكم نجيء، أمة كأنها خلقت للنزهة وللتفسح. فإذا أتى أحدنا فتح الكتاب فقرأ وريقات صغيرة من أوله وقال: اللهم انفعنا بما علمتنا. هو صحيح ينفعنا الله، لكن أين الجهد؟ أين التحصيل؟ أين القراءة والمثابرة؟ سبحان الله، الخواجة يركب القطار والطائرة وكتابه في يده ولا ينزل إلا وقد ختم الكتاب. ونحن أمة الجنة، خلقنا للجنة، نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة. أمة لا إله إلا الله، أمة ذبح أبطالها على نهر الجند واللوار والسن لرفع لا إله إلا الله. أمة يقول طارق بن زياد: اركب البحر، فوالله الذي لا إله إلا هو لو علمت أن وراء البحر أرضا لوطيتها، ولو علمت أن وراء الأرض بحرا لركبت، أو كما قال. أمة من العقبة بن نافع يقول وهو في غابة إفريقيا: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى واحشرني مع هذه الوحوش. أمة يقول أبو أيوب الأنصاري وقد وقف على شرفات القسطنطينية في الروم، في بلاد الروم في تركيا، يقول: اللهم أمتني في هذه البلاد لأبعث يوم القيامة بين قوم كفار وأنا أقول وقد بعثت من قبري لبيك اللهم لبيك. فمات هناك ودفن هناك. أمة وقف علماؤها وعبادها في الجهاد في سبيل الله. يقول محمود بن سبكتين أحد القواد المسلمين يوم دخل يفتح بلاد الهند بألف ألف مقاتل اعطي تدرون رشوة ليرتد عن الفتح، اعطي 1000 سنة من الذهب والفضة والمرجان. فلما دفعت له قال ما هذه؟ قال ملك الهند خذها ولا تفتح بلادنا. قال سبحان الله، اتريد يوم القيامة ان اتي وادعى يوم القيامة يا بايع الاصنام؟ لا والله، والله لا اخذها وانما اكسرها ليدعى يوم القيامة لا مكسر الاصنام. فاخذ الفأس واخذ يكسرها ثم احرقها ثم دخل بلاد الهند. ولذلك يقول محمود محمد اقبال شاعر الباكستان يا ربي، يقول لما بكى على الأمة الإسلامية بكى على مثل حالنا وتكسيرنا، أتى يظن أنه سوف يلقى في مكة والمدينة شبابا يحملون لا إله إلا الله، شبابا يعيشون للقرآن، فبكى لما رأى الواقع. واقع والله يؤسف له، لكننا نأمل من الله أن يعيدنا إليه وأن يتوب علينا وعليكم. قال يا ربي، هذه في قصيدتي سادك مكة، يعني مكة البلد الكبير، يقول من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الافرنج كان اذاننا قبل الكتائب يفتح الامصار، لن تنسى افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا، الى ان يقول كنا نرى الاصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها حليا وصاغ الحلي ودي نارا. ماذا فعلنا في الإسلام أيها الإخوة الأبرار، أيها الجيل الناهض السائب إلى الله؟ ماذا فعلنا مع الإسلام؟ ما قمنا الليل ولا داومنا على ذلك. نحن نكون صرحاء في هذه الجلسة لأن أمامي أساتذة ودعاة وطلبة علم وجيل وثيق واع صادق إن شاء الله. ما قمنا الليل ولا داومنا عليه، ولا سكبنا دماءنا في سبيل الله ووقفنا في الجبهات، ولا أنفقنا أموالنا، ولا تضيعنا أوقاتنا في تربية الناس وفي تربية العوام وتسهيلهم وتوعيتهم. ماذا فعلنا؟ نصلي الصلوات الخمس، الخشوع في واد ونحن في واد، سهو ولغو وغفلة، وأكلنا وشربنا ورقصنا ولعبنا ومزحنا وضحكنا أكثر بكثير من هذه الأمور. فاتقوا الله يا عباد الله في أنفسنا. أما أتى خبيب بن عجيل يذبح في ذات الله عز وجل، فرجع على المسنقة مسنقة الموت، فأخذ يتمرمل. من الذي ينشد وهو يذبح؟ أحد ينشد وهو يذبح إلا الذي أصبح قلبه كبير. فقال له أبو سفيان أتريد أن تكون محمد مكانك وأنت في أهلك ومالك؟ قال لا والله، والله ما أريد أن تصيبه شوكة وأنا في أهلي ومالي. فلما رفعوه وأرسلوا السيوف عليه قال اللهم احصهم بددا واقتلهم ولا تغادر منهم احدا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. ثم اخذ ينشد نشيدة الموت، ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يبارك على اسلاء سلم ممزع. حنظلة الغسيل كان عريسا لزوجته في اليوم الاول فسمع لا اله الا الله تدوي في الخافتين. الزحف الكافر والحلف الكافر يريد احتلال المدينة. أبو سفيان والمشركون قدموا إلى أحد فاخترط سيفه وخرج وعليه جنابه وهو ساق، وقال وهو ينظر إلى السماء اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. نعم، خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. فقتل وأشاح صلى الله عليه وسلم بوجهه هكذا، فقالوا ما لك يا رسول الله؟ قال حنظلة انظر الملائكة تغسله بين السماء والأرض في صحاف من الذهب بماء المجن. ماذا فعل؟ فسألوا أهله قالوا كان جنوبا. أي أمة هذه الأمة؟ أي جيل هذا الجيل؟ فتنظيم الوقت يا أيها الإخوة كما أسلفت معناه أن تعيش منظما، لا تعيش تبهللا، يكون لك كل وقت ورد. وأحسن ما ينظم به الوقت أن يكون وقتك مع الصلوات تنظيما. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال بعض أهل العلم من أعظم فائدة للصلاة أنها تنظم الأوقات، وجرب ذلك. فإنك إذا قلت في نفسك سوف أقرأ بعد كل صلاة جزءا من القرآن أو نصف جزء تنظم لك ذلك، ولا يأخذ منك إلا ربع ساعة أو ثلث ساعة. وإذا كلفت نفسك أن تقرأ بعض الصفحات من الكتب بعد الصلوات تنظم لك ذلك، وجرب ذلك. فالصلوات الخمس يتنظم الأوقات. أما وقت الحفظ فهو وقت الفجر، وقت البسمات الرضية، وقت الأنداء على الكون، وقت الطل الباسخ، وقت التفتح، وقت الفجر يوم يبسم للمعمورة وذهنك ينطلق بإشراقه إلى الكون، هذا وقت الحسن. وأنت إذا لم تجعل من مهماتك الكبرى في الحياة ومن مشاريعك السابقة حفظ القرآن فكأنك ما فعلت شيء. سبحان الله، العجم يحفظون القرآن ويدرسون أبناء العرب في بلاد العرب ونحن نقرأ عليهم كأن عجب، يردوننا في الضاد كيف تنطق، وفي الضاء وفي الزاي وفي الذال، وننطق كأن عجب نتلعثا بين أيديهم. نحن أبناء طلحة والزبير وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما جئنا من طاشكند ولا من سمرقند، لكن أصبح أهل سمرقند يدرسوننا القرآن في المساجد ولا نفهم، ويضربوننا بالسياط ولا نعيش، ونقول عفوا يا شيخ نحن ما درسنا هذا القرآن، القرآن نزل بلغتنا نحن، نزل علينا نحن، ما نزل بسمرقند. لكن كما قال الله عز وجل فليكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لما تركنا القرآن ومنا إلى المجلات الخليعة وإلى الكتب الحداثية الحديثة الرخيصة المنمقة التي ليس فيها علم، إنما ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، وإلى الأغنية المائسة المائعة الرخيصة ما عرفنا نقرأ طه. وأحدهم أتى يقرأ لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فقال ألف لام ميم را، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. عجب، لأننا ما فهمنا. أنا لا أقول في هذه المكان، أنا أعرف أن فيكم ممن يفهم كثيرا ومن يستطيع أن يؤهل ليقود أمة، لكننا من يعرف نفسه ويخالق كثير من المجتمعات يعرف هذا الأمر، حتى يبلغ الواحد 60 سنة في القرية ما يعرف يحفظ الفاتحة، يقفز آية. سمعت أن بعض الدعاة كان في قرية يدرسهم ويعلمهم الفاتحة فأبوا، انغلقت أذهانهم، ما استطاعوا لهذه المهمة الكبرى. أسابيع من هنا يحفظهم يقفزون من الآية الثالثة من الفاتحة، يأتي من هنا أبوا، في الأخير وجد حلا ساهزا يرفض، قال تعالى، فأتى شيوخ القرية كبارهم يعني ما يفهموا كثير، فقال هذه 7 غنم، الآية الفاتحة 7 آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه حتى تتذكرون بسم الله بالغنم، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذه الرحمن الرحيم، هذه مالك يوم الدين، هذه حتى انتهى. ثم ذهب من عندهم، أنا أخبرني بعض الدعاة في الرياض وهو لا زال حيا هذا الداعية، قال فلما ذهب كان الداعية ساهجا يعني فيه خير وطيبة لكن أكثر من التغريب، لأن التوضيح قد يكون بالإشارة، فمات الشاه بعد أن سافر بحفظ الله ورعايته. فقام إمامهم يقرأ فقفز آية إياك نعبد وإياك نستعين، فرده أحدهم حاول رده في الصلاة بعد الصلاة قال كيف تردني وقد ماتت يا بعد حي، يعني ماتت الآية مع موت الشاه. فنحن نحتاج الآن إلى أسس تقليدية في أكثر من هذه، أو إلى رسوم كما فعل صلى الله عليه وسلم بالبدل يوم يأتونه. أنا أقول الحفظ القرآن حفظ القرآن، وأهملنا كثيرا يوم سمعنا لديكارت الفرنسي وكنت يوم قالوا عصر الحفظ ولا وأصبح عصر الفهم، فلا فهمنا ولا حفظنا. أحد المشايخ كان يدرس الروض والمربع في المسجد، فأتاه بعض الشباب يحاوره من الشباب التقليديين المتطورين ولكنهم المتهورين، فقال يا شيخ الناس صعدوا على سطح القمر وطلعوا على سطح القمر وأنت تدرس الروض المربع؟ قال الشيخ له أنت ما صعدت على سطح القمر وما قرأت معنا الروض المربع، لأن هؤلاء ما قدموا لنا شيء، الشباب الذين يتهكمون بالاستقامة وبالندوات والدروس ما قدموا، يقول للناس بلغوا التكنولوجيا والذرة وسطح القمر وأنتم ما فعلتم شيء، يقول ما أنتم فالحمد لله، أخذتم من الكفار كل سيء وما أخذتم كل حسن. السجارة أخذت من الخواجة والكعب العالي والثوب المسدل والشعر الملفوف العقائص والغدرات والفجرات والسوالف والأظافير التي كأنها أظافير المربيات في اليونان، كل هذه أخذتم، لكن هل صنعتم لنا طائرة؟ هل قدمتم لنا صاروخ مدمر به إسرائيل؟ هل قدمتم لنا دفاية وسخانة وثلاجة وبرادة؟ لا والله. أما الخواجات فهم سيئات، لكنهم قدموا خدمة للبشرية، قدموا معامل ومصانع ومنتجات وأمور وملبوسات ومطعومات، فأنتم ما جلستم معنا على الأرض تكرهون معنا الروض المردع، وما صعدتم على سطح القمر تنتجون للناس، فأنتم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غفي من سمين، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت ديني، كذلك أجتوي من يجتويني. النفاق ما يسمح بالإسلام، والتهجير والاستهزاء على المنهج القويم الرسالة الخالدة الذي أرساها محمد صلى الله عليه وسلم وما تدونها الرجال ما يسمح، هذا نفاق وكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم أدعوكم إلى القراءة المكثفة يا أيها الإخوة، الثانويات والمعاهد والمتوسطات والكليات تعطيك مفاتيح للعلم، لكنها ما تخرجك عالما إلا في الندوء. نعم تفتح لك السبل والوسائل والطرق الاستقرائية التجريبية في البحث والاستقراء والاطلاع، لكنها تتركك لتطلع عنه. هل اطلعنا؟ هل قرأنا؟ هل كان لأحدنا مكتبة بصرية ومكتبة سمعية في بيته يجلس في غرفته ويغلق عليه الباب ليجلس مع العلماء مع الفقهاء مع الأدباء مع الأذكياء، يعود بعد هذه الجلسة وقد زاد علما إلى علم وفهما إلى فهم. يوم تركنا ساعة المكتبة أصبحنا عاديين، مفهومات عادية يفهمها سرد من الناس، يعني نحسد بهم لكن يفهمه كل الناس، لكن من يجلس في مكتبته يجلس مع ابن تيمية مع الإمام أحمد مع مالك مع أبي حنيفة مع الشافعي مع ابن القيم مع هؤلاء الأعلام، فيستفيد علما إلى علمه. فالإطلاع الضخم يا أيها الإخوة، تمشي وكتابك معك. أنا لا أقول أنها أمر قصري جبري، لا للنفس حق من الترويح المباح من الدعابة الطيبة من الجلسة الأخوية، هذا أمر. فالاطلاع الاطلاع المكثف، والذي ينبغي علينا أمور: أن نحل المصحف مكان المجلة الخليعة، وآيات الله وأحاديث رسوله مكان الأغنية الماجنة، ورفقة الخير والبر والشرف والسعود مكان رفقة السوء والانهدام والفشل والانهزام، هذا لابد منه. وفي الختام أشير إلى أمور ثلاثة: أولها القدوة، من هو قدوتك في الفصل وفي المجتمع؟ أما القدوة العامة لك في الليل والنهار وفي كل مكان فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن القدوة تنظر إليها وتأخذ منها سلوكك هو الرجل الداعية والأستاذ المنصر المخلص الصادق، هذا أمر. الأمر الثاني: من هم رفقاؤك وجلاتك؟ كل من يتقي الله. وإذا رأيت الطالب والشاب يرافق أعداء الله عز وجل والفجرة فاعلم أن قلبه فاجر وأنه مهتدى إلى الآن. كيف تحب أعداء الله؟ كيف توالي من لا يوالي الله عز وجل؟ الأمر الثالث: واجبنا في عبادتنا أن نختمها بالتوبة والاستغفار دائما، وأن نكثر من الاستغفار والتوبة الصادقة في حياتنا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا إخوتي في الله، لا أريد الإطالة لأن هناك وقت بكل النقاش والحوار، ولكن في ختام هذه الجلسة أكرر شكري لمن توجه بهذه الدعوة ولمن كان من مهمته تربية هذا الجيل ولمن كان حريصا في توعية الشباب مديرا وأساتذة، وأتوجه بالشكر إليكم طلابا وتلامذة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. التفسير كثر الكلام فيه. التفسير كثر الكلام فيه والأخذ والعطاء وألفت فيه رسائل وفتاوى، وما أظن الأخ السائل يجهل هذه الرسائل والفتاوى التي وردت في الساحة. وكثرة الكلام في المسألة تكثر الخلاف والشقاق فيها، ولكن مما علم أن تصوير ذوات الأرواح لغير حاجة محرم، وبالخصوص إذا أخذت هذه الصور تعظيما في البيوت وعظمت فهذا أمر محرم أكيد لا شك فيه. أما تصوير ذوات الأرواح للحاجة الماسة التي توقف عليها المصلحة فلا بأس به. أما تصوير المناظر الطبيعية من شجر وبناء وأطلال وجبال وسلول وهضبات وبساتين فلا بأس بذلك، وهي جائزة إن شاء الله لأنه لم يرد فيها نصوص محرمة. هذا وأنا لا أطيل الإجابة في الأسئلة لنجيب على أكثر عدد ونراعي الوقت. هذا الدين بأسسه وأقواله وأفعاله وأحواله مبني على الصدق، الصدق. فإذا وجد في مسألة كذب حرم هذا الشيء إذا بني على الكذب، والتمثيل يخاف منه الكذب. فإذا خلي التمثيل هذا عن الكذب وعن أمور أخرى محرمة كأن يتشبه بالنساء أو بالكفار فلا بأس به. أما إذا بني على كذب مثل أن يمثل شخصية الحجاج بن يوسف وشخصية سعيد بن جبير وهما ليس هما هذا كذب، أو أن يمثل الكافر اليهودي والنصراني والشيوعي فهذا كذلك محرم، أو أن يتشبه بالنساء في التمثيليات فهذا محرم. أما إذا حمي عن هذا كأن يمثل أمام الطلبة في بعض الأمور التي على الصدق وعلى المصلحة ووجد من مصالح أعظم من مفاسدها فلا بأس بذلك إن شاء الله. إذا أردت النجاح في الدارين فكر في سفينة نوح، وسفينة نوح كما قال الإمام مالك هي السنة، ومعنى ذلك الكتاب والسنة، هي أن تستقيم على منهج الكتاب والسنة وحينها يدخلك الله جنة أرضها السماوات والأرض. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فيوم هداك الله عز وجل وبصرك وعرفك الطريق فأنت من عليك إلا أن تسلك، وتحتاج في هذا السلوك إلى زاد وإلى معلم وإلى سائق يسوقك وإلى قائد يقودك. أما الزاد فهو التقوى، وأما المعلم فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأما القائد فهو القرآن، وأما السائق فهو تذكر الموت دائما وأبدا. فأنت إذا فعلت ذلك وفقك الله عز وجل. وأنا أذكرك بأمور، أدعوك إلى حضور جلسات الخير والندوات، وأن يكون لك علاقة بالدعاة المخلصين الصادقين والجلساء الأبرار، وأن يكون لك اطلاع مكثف في كتب الإسلام ودعاء وتبشر إلى الله عز وجل خاصة في السجن وفي أكبر السنوات، وسوف يفتح الله لك فتحا لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال. وجد في كثير من المجتمعات الاستخفاف بالشباب الملتزم، وهذه سنة من سنن الله الخلقية في الكون، وجدت مع نوح عليه السلام، قام يسمع السفينة فقاموا يسخرون منه ويضحكون، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وعير من واسون أني أحبها وتلك شفاكم ظاهرا عن تعاوى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. لا تقوم المبادئ والأسس الأصيلة والأهداف الجميلة الجليلة إلا على أعداء، ونحن أهل المبادئ أصيلة لا بد من أعداء وحسدة، ولا بد من مستهزئين ومستهترين لأنهم أخفقوا في هذا الجانب، والمسفق دائما الجالس على الأرض يتفكر، أما الذي يصعد فإنه يسقط كثيرا. والجالس على الأرض ما يسقط. هل رأيتم أحد جلس وهو جالس يشرب الشاي على الفراش سقط وانكسر في رجله وهو على السرير؟ ما سمعنا بذلك. لكن الذي يصعد جبال الهملايا ويصعد على الجبال الشاهقة يتكسر كثيرا لكنه يصعد. خذوا كل دنيا كم واشرفوا فؤادي حرا طليقا غريبا فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليما. فمبدأ الاستهزاء والاستهتار مبدأ تقليدي سلبي وجد عند الأمم جميعا، فإن أهل التفوق وأهل الكمال دائما يحسدون فيبحث عن النقاط التي لا يخلو منها البشر ثم يشخصونها ويكبرونها للناس. الداعية تجده كريما صادقا مخلصا منيبا تاليا لكتاب الله واضحا وفيا حسن الخلق، ثم يجدونه في حدة أو في سرعة غضب فأتوا ينشرون في المجال فلان في غضب حاد أحمق كثير التهذر على الناس لا يبتأ من الزعل دائما كثير البذاء حتى تصبح شخصيته في هذا الجانب. ويلك من الله أتغمر سيئاتي في بحار حسناتي؟ إن بعض الناس الفضلاء إذا أدت سيئاتهم انغمرت في بحار حسناتهم. لكن تعال أنت أيها المستهزئ أرنا حسناتك في الإسلام، أرنا مواقفك الصادقة في الدين وفي المجتمع وفي الرأي العام، سوف تنغمر حسناتك في بحار سيئاتك فلا يكون لك حسنة. فهذا موجود وهذا فتوى فيه إذا تعرض لكتاب الله عز وجل والسنة وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أتدرون من يستهزئ بمن هذا المستهزئ؟ يستهزئ بالرسالة الخالدة، يستهزئ بالفتح المجيد، يستهزئ بالإسلام الذي طبق الدنيا، يستهزئ بالرسل والأنبياء والكتب السماوية. ما هو الحاكم الذي يجب أن يتوقف عن جعله في تقليد الأجانب؟ الأجانب يؤخذ منهم ما أجادوا فيه في العلوم الدنيوية، أما الدين فلا كرامة عين لهم. نحن عندنا ديننا يكفينا ونحن نورد إلى العالم ما نستورد، نحن نصدر ولا نستورد، ونوجه ولا نتوجه من غير الله عز وجل، ونعطي ولا نأخذ. نحن أمة عندنا دستور كتاب خالد وسنة فيها العقيدة والأحكام والسلوك والآداب، فإذا أتينا بسلوك وأحكام وآداب قلنا لا هذه جماعتنا ردت إلينا، عندنا كل خير كل الصيف بيجوا في الفرع. أما أن تأتوننا بعلوم أرضية دنيوية فنقول نعم نأخذ منكم صناعة الطائرة، لأن الله جعل مبدأ في القرآن يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة منغافلون. أجادوا في صنع الطائرة وصنع السيارة والتليفون وهذه الخدمات فنأخذها منهم لأنها ما تعارض ديننا والحكمة ضالة المؤمن، ونأخذ منهم أسس تربوية قد تنجح في بعض هذه الأمور بشرط أن توافق ما عندنا من الدين. لذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الشيطان علمه آية الكرسي يقول اقرأها كل ليلة فلن يزال عليك من الله حافظ، فقال صلى الله عليه وسلم صدقت وهو كذوب. فلذلك ثبت عن علي موقوفا عليه وبعض المحدثين يرفعون الحديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. أما سيد يظلم المعتقد أو التربية أو السلوك فنقول لا ولا كرامة عين. في كتاب لكيرث مورسون الأمريكي مترجم عنوانه الإنسان لا يقوم وحده يقول يا أيها المسلمون أعطيناكم الطيارة والسيارة والخدمات وما أعطيتمونا حياة القلوب إنه الإيمان، وهذا صحيح. فنحن نقلدهم ما نقلدهم إنما نأخذ منهم هذه المنتجات لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما علم الإسلام وعلم الدين وعلم الآخرة فلا، بل ادارك علمهم في الآخرة يعني عقول العقول حمير، بل هم في شك منها بل هم منها عمول. وعندنا والحمد لله ما يكفينا حتى إن في الأمور التربوية هذه وعلم النفس والسلوك عندنا في الإسلام ما يكفينا والحمد لله، وهذا أمر طرقه أهل العلم. والعجيب المذهل أن الإنسان يتفكر أن في الكثير من الجامعات والمدارس تدرس كثير من الأسس التربوية لكانت وديكارت ويترك كتب ابن القيم، كتب ابن القيم تقرأ بعد صلاة العصر على العوام ويكون هذا على مستويات الناس، أما الطلبة الأذكياء الفهماء فيدرس لهم كانت، من كانت إلا قطعة حمار. لو وزن ابن القيم والله ما يأتي ذرة من ذراته في الفهم والإدراك والسيطرة على المعلومات والاستقراء التام مع النضوج الفكري ومع الإخلاص والصدق لله عز وجل. إذن كلمة عجب يأخذون منه في الأسس التربوية في المكتبات يباع كتاب الفرنسي ابن تيمية مربيا، وآخر علم النفس عند ابن تيمية، فيأخذون منا ثم نأخذ نحن منهم ولا نعجب بعلمائنا. ذكر ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صحته نقم عليه الحد. رواه الحافظ. وهذا حديث يؤصل هذه المسألة ويجيب عنها. فمن ابتلي بشيء من الذنب كبيرا أو صغيرا فليستتر بستر الله، وليتب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يذهب إلى سلطة ولا إلى قاضي ولا إلى أمير ولا إلى مدير ولا إلى أستاذ ليفضح نفسه، بل يستتر. والله في الستر كما في حديث الترمذي يحب الستر سبحانه وتعالى. وفي الصحيح أن الله سبحانه وتعالى من حديث ابن عمر يضع كنفه على العبد يوم القيامة فيناديه ويقول: عملت كذا يوم كذا وكذا، قال: نعم يا ربي، قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وإنما يهلك في هذا الجانب المجاهرين بالمعاصي المتبجحين بتعدي حدود الله وانتهاك حرمات الله. تجد الفاجر يصبح وقحا مسبوخ الحياة، يعصي الله في الليل ويصبح ينشر معلوماته في صحف الصباح، يقول: فعلت كذا وكذا وذهبت مع فلان وفعلنا وكذا. ويلك من الله، ألا ترى أنك أمام الله ورقابة الله وعين الله؟ وإذا خلوت بظلمة بريدة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. دخل فعل بالأديب على الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: من أنت؟ قال: أنا فعل. قال: ماذا تعمل به؟ قال: أجمع القصائد والأدبيات. قال: أتحفظ شيئا؟ قال: نعم. قال: أسمعني. قال: يقول أبو نواس: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل طرفة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب، غفلنا لأمر الله حتى تتابعت ذنوب على أثارهن ذنوب. فقام الإمام أحمد وترك الدفاتر والمحبرة، إمام أهل السنة والجماعة الذي شيع بألف ألف وستمائة ألف من بغداد، خرجت بغداد لتشييعه جميعا. الإمام أحمد دخل غرفته وأغلق عليه الباب وبكى. قال ثعلب: والله إني كنت أسمع بكاءه وهو ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولا قل علي رفيق. يوم تركنا الرقابة وملاحظة رقابة الله عز وجل ودرجة الإحسان وقعنا فيما وقعنا فيه. والإجابة على السؤال تكفي حديث صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه الحد. إذن المطلوب أن تستتر وأن تتوب وأن لا تخبر أحدا، والله سوف يغفر ذنبك كما عند الترمذي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لجئتك لأتيتك بقرابها مغفرة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام من الحديث القدسي المرفوع إلى رب العزة والجبروت تبارك وتعالى. هذه الفتوى مرتزقة، هذه الفتوى المرتزقة يقول هي الفتوى التي أصبحت كالفولاذ إذا وضع في النار مطروقة أو مستخدمة لأمور ونسبيات، ولو جعل الدين على الظروف والأحوال لكان لهتجت حتى قواعده وأصوله. مدخل هذا الرجل الذي كتب هذا الكتاب موجود، وقد قاله بعض أهل العلم وأشكل في وقته من أهل العلم جميعا، لأنه سوف يفتح باب على الفتية وعلى النصوص الشرعية إلى أن تفلم. الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح يقول: إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلا. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي لولا أن أتعاهده. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث ثلاث قضايا: أولها، من الذي زخ أبا بكر؟ والأمر الثاني، ما هي السياقات والقرائن لهذا الحديث؟ والأمر الثالث، من هو المزكى؟ ف فأما من زكاه ومدحه بأنه لا خيلاء فيه فهو معلم الخير الذي لا ينطق عن الهوى المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومن لنا بمثله صلى الله عليه وسلم ليزكي كل مسبل في الشارع، كلما أسبل الإنسان يقف على رأس الإنسان مثله فيقول إنك لست مما يفعل ذلك خيلاء. والأمر الثاني المزكى أبو بكر رضي الله عنه أصدق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلصهم، فقد علم صلى الله عليه وسلم منه أنه في درجة عالية. والأمر الثالث أن أبا بكر قال يرتخي إزاره، ما قال أرخيه عمدا، يذهب إلى المفصل والخياط فيقول طوله قليلا فإني لست أفعل ذلك خيلاء، أنت الذي فعل هذا خيلاء الآن وأنت الذي أمر بهذا. أما أبو بكر فكان يرفع إزاره لكن يرتخي عليه. الإزار هو أشبه شيء بالفوطة أو بالسلسف الذي يلف الناس بالبساط، كان يلبسون ذلك في المدينة كثيرا والعرب تلبس ذلك، فربما يرتخي عنه فيتعاهده كثيرا، فوقت عدم التعاهد ليس من الإقبال لأنه يرتخي على غير رغبة منه، لكنه ما يتركه. ما قال عليه الصلاة والسلام اتركه مسجلا فإنك لست النائب على ذلك ولا، لكن في وقت ارتخائه لا كلام، لأنه على الرغم منك ولأنك صادق والله يعلم إخلاصك ولا تريد ذلك. وأما الذين يأتون يستدلون بذلك فليس لهم مزكي يزكيهم وليس لهم قلوب كقلب أبي بكر، وظروفهم وأحوالهم وسياقاتهم يعرف منها أنهم يريدون الإقبال حقيقة، فلا يجوز لهم ذلك. وما أسفل من الكعبين ففي النار. هذا سؤال مركب ليس بسيط، سؤال مركب يعني من قضايا أتقبل الصلاة في البيت إذا فات وقتها. فيها في هذا السؤال ناحيتان وفقرتان، الصلاة في البيت وفوات الصلاة عن الوقت. وأنا أبدأ بالأولى لأنها تقدم عند أهل العلم، عند أهل العلم كابن تيمية يقدم الأولى لأنها أهم. أما فوات الصلاة فإن كان بعذر، وهو الذي ذكر صلى الله عليه وسلم العذر في الصحيحين من حديث أبي قتادة، إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإذا كان هذا عذره فليصلها متى ذكرها ولو بعد شهر أو أكثر أو أقل. وفي الصحيح من الحديث أبي قتادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فقضاها، وهذا من حديث بلال ومن حديث عمران بن حسين في البخاري، فهذا أمر معروف لعذر. ويدخل في ذلك الإغماء والذهول، أن يقوم بعمل حتى خرج الوقت يدخل في ذلك يقضيها متى ذكرها. أما من تعمد تأخيرها حتى خرج وقتها فقال ابن تيمية يصبح في هذه الفترة كافرا لأنه تعمد تأخيره حتى خرج وقتها وقال لا يقضيها، مع العلم أن بعض العلم بل هم الجمهور قال يقضيها، وقالوا ما ندري هل تقبل أم لا لأنه أصبح في فترة كفر وردة. وصحيح أن تارك الصلاة عمدا كافر، وليس هناك تقسيم كما يقول ابن تيمية، التقسيم الفقهي هذا المجلس الذي يقول تاركها جحدا وتاركها تهاونا متكاسلا ليس في الكتاب ولا في السنة، جحدا ولا تهاونا متكاسلا. لا يبلغ العبد درجة أن يترك الصلاة إلا وبلغ فيه من الكفر والردة والنفاق مبلغا أوصله إلى هذه الدرجة. فإذا ترك حتى انتهى وقتها عمدا متعمدا وهو يدري بذلك ففتوى ابن تيمية عرضت عليكم، والذي ربما تميل إليه النفس والله أعلم أن يقضيها والله أعلم، إنما يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام ويجدد توبته ويستغفر الله من هذا الذنب العظيم. هذا أمر. القضية الثانية صلاة الفريضة في البيت. في الكتاب وفي السنة أكثر من 14 نصا على وجود الصلاة في المسجد، وصح عند عبد الحق الأسدي وصح هذا الحديث ابن تيمية وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يصلون معنا أو لا يشهدون العشاء معنا فأحرق عليهم بيوتهم في النار بالنار. وعند أحمد لولا ما في البيوت من النساء والذرية. وعند مسلم من حديث الأعمى قال صلى الله عليه وسلم أتسمى حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فإني لا أجد لك رخصة. قال ابن تيمية صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وقال الجمهور هي واجب. وبعض الناس يقول إنها تجوز في البيت، ليس بالصحيح، بل لا بد منها في المسجد، ومن صلى في بيته فهو آثم فاسق ترد شهادته إلا من عذر عذره الله به ووردت الأعذار في ذلك، وهذا تحتاج إلى بحث تفصيلي طويل. هذه الغيبة ذنب من الذنوب الكبار رحي الله سبحانه وتعالى بها في الأرض كثيرة. والغيبة هذه أمرها سهل على الألسن وهي فاكهة المجالس، ولكنها تثير وتهدم من المجتمعات والصروح وتخرب من البيوت ما لا يخربها بعض الذنوب التي أكبر عند الناس منها بدرجات. الغيبة دليل على الفقد الدفين في النفس وعلى سقوط النفس. الغيبة مبدأ ظالم عصي الله به في الأمم القديمة ونهى الله عن ذلك. الغيبة سلم الاحترام العام وللرأي العام وجرف الاشتراع. الغيبة خروج عن حد الأدب، يقول سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. وحد الغيبة في الإسلام أن تذكر أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره، فإن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهجته. والغيبة لها وسائل يمليها الشيطان وهو عالم نفسه بهذا الجانب، يقول لك لا نريد من هذا الشخص أن نغتاب لكن نقومه تقويما تربويا لمصلحته. ومن الغيبة كما ذكر النووي وابن تيمية غيبة التذكي والورع البارد. ورع بعض الناس عنده ورع بارد مغلق، يأتي يقول هدى الله فلان، هو لا يريد هدايته ولكن يريد اغتيابه، وإذا ذكر له فلان قال عافانا الله وإياه، ولكن معناها هذا باب سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. الظاهر من الناس أنك تدعو له بالعافية، لكن الباطن كأنه وضع بريبة وفي أمر وفي معصية تنبه الناس عليها، وإذا ذكر قال مسكين نسأل الله عافينا مما أصاب، نعوذ بالله من الخذلان. هذه غيبة. وتستلف العين في الغيبة واللسان في الغيبة واليد في الغيبة. قال لبعض الناس ما هي غيبة العين؟ قال أن تهمل إذا ذكر، هذه تهمل بعينك، وأن تخرج لسانك، وأن تشير بيدك تخفيفا أو تنفخ بيدك على كفك، هذه كلها غيبة. وحلولها أولا أن تتقي الله في أعراض المسلمين، والأمر الثاني أن تعرف أن الجزاء من جنس العمل، وأن أكثر ما يؤكل تؤكل لحوم الناس في المجالس أكثرهم غيبة للناس. إذا رأيت الناس تنول عرضه في المجالس فلأنه أكثر تناول أعراض الناس، فمن ستر الناس ستره الله، ومن عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن رحم الناس رحمه الله، الجزاء من جنس العمل. الأمر الثالث قال بعض أهل العلم لرجل يغتاب المسلمين قال أقاتلت الروم؟ أقاتلت الروم؟ قال لا. قال أقاتلت فارس؟ قال لا. قال أجهدت في سبيل الله؟ قال لا. قال أسلم منك الروم وفارس وما جهدت وما سلم منك المسلمون؟ والناحية الرابعة يذكر القطن إذا وضع على العين وإذا وسد التراب. اغتيب عند محمد بن واسع الأزدي فقال للمغتاب اذكر إذا وسد التراب. السنة هناك سنن الرواتب وسنن المطلقة، أما السنن المطلقة فأمرها واسع وهي تبنى على النبي وعلى التقرب، كلما تقرب العبد من الله بسجدة رفعه بها درجة. ففي صحيح مسلم عن ربيعة بن مالك الأسلمي قال قلت يا رسول الله أريد موافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وعند مسلم من حديث ثوبان فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. أما السنن الرواتب فهي عشر ركعات. يقول ابن عمر في الصحيحين حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وعند مسلم في بيته، وفي رواية مسلم وركعتين بعد الجمعة. فالسنة الرواتب هذه التي ذكرت، مع أن يوم الجمعة ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الجمعة فليصلي بعدها 4. قال ابن تيمية من صلى في بيته فليصلي 2 بعد الجمعة، ومن صلى في المسجد فليصلي 4 جمعا بين الحديثين. وهذه السنة من الرواتب التي ذكرت من تركها عمدا وداوم على تركها فهو فاسق ترد شهادته. فاسق، ليس كافر لكنه فاسق، ولا يفعلها إلا ضعيف الإيمان ضعيف الإرادة ضعيف العزيمة في العبادة، لأنه ما تزود بالصالحات. وقصار أمره أن يكون من المقتصدين الذين ما سلموا من الذنوب لكن لا يكون سابقا بالخيرات. وحديث الولي في الصحيحين مرفوعا إليه سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد بارجني بالمحاربة، ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بحد ما اشترطت عليه هذا المقتصد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا السابق بالخيرات. فكن سابقا بالخيرات، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. لم يرد فيما أعلم فيه حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عملا من عمل أصحابه الذين هم الخلفاء الذين اقتدى به. وهذا الأمر الذي يظهر أنه بدعة وأنه لا ينبغي للقارئ أن يقول صدق الله ويرفع بها صوته ولو أن المعنى صحيح، فإن في سورة آل عمران قل صدق الله، فالله هو الصادق سبحانه وتعالى، وعده الصادق وقوله صدق، لكن ما ورد هذا ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم فيترك، فمن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رجل.